هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فالله سبحانه وتعالى ابتلى عباده بالآيات المتشابهات كما في هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فأخبر أن الذين في قلوبهم زيغ عن اتباع الحق يتبعون ما تشابه منه وأن الذين وفقهم الله يحملون المتشابه على المحكم على الآيات المحكمات وهم الذين سلمهم الله من الزيغ والضلال واتباع الأهواء والبدع وهم ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وكما قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فالله سبحانه وتعالى ابتلى أهل البدع والضلالات والأهواء بالكتاب والسنة فزاغت قلوبهم ما قبلوا الحق واتبعوا الأهواء والمتشابه قالت عائشة رضي الله عنها قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين سمى الله فاعتزلوهم وقالت فاحذروهم متفق عليه الذين سمى الله الذين ذكرهم الله في هذه الآية الذين في قلوبهم زيغ فاحذروهم ابتعد عنهم وهم أصحاب البدع والأهواء قلوبهم مريضة وقلوبهم زائغة وهم يتضايقون من الحق يغضبون ينفعلون وهم وراء البدع والأهواء ويبحثون عن المتشابه فالله المستعان من أقوالهم يقولون من اتبع القرآن كفر فهم يفضلون التقليد على القرآن والسنة ويجعلون مشايخهم أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله العافية والسلامة لو قرأت خطبة الحاجة يعظمون فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يعظمون عندهم ليس من الضروري أن تتبع الكتاب والسنة يقولون أنت قد كفيت بالمذهب وكفيت بالمختصرات الفقهية والمتون المتون الفقهية شعرية ونثرية